ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرر في الحديث باب الأذان عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث أو شيئا من الأحاديث التي تتعلق بالوقت وتحديده، ناسب أن يذكر الحكم الذي يتعلق بالإعلام بدخول الوقت، فكيف يشعر الناس ويعلم ويؤذن بدخول الوقت؟ فهو الأذان. فالأذان هو الطريقة الشرعية التي يعرف بها دخول الوقت، ولذلك الأذان في اللغة الإعلام، الإعلام بأي شيء والإبلاغ في أمر ما يسمى أذانا. والله سبحانه وتعالى قال جل ذكره وأذن في الناس بالحج، وأذان من الله ورسوله، فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي نادى. أما في هذا الشأن فهو الإعلام بدخول الوقت بألفاظ معينة، بكلمات معلومة شرعا. والأذان على الصحيح شرع في أول سنة من الهجرة، وإن كان بعض أهل العلم يقول بل في مكة أن جبريل نزل به، لكن هذا لم يصح، لم يصح قبل الهجرة. إنما الأذان ما شرع إلا بعد هجرته عليه الصلاة والسلام وفي السنة الأولى. وقد ورد فيه كما سوف يورد المؤلف طرفا من حديث عبد الله بن زيد، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتشاور مع الصحابة رضي الله عنهم كيف يعلمهم بدخول وقت الصلاة وحضور وقتها، فكان ربما أرسل أناس ينادون ويشعرون الناس بحضور ودخول وقت الصلاة، وبالتداول منهم من قال نضرب بالناقوس فكرهه عليه السلام لأنه شعار النصارى، وبعضهم قال ننفخ في القرن كذلك كرهه عليه السلام لأنه شعار اليهود، قيل نوقد نارا قالوا شعار المجوس، فعمر قال نذهب نرسل من ينادي في الناس بأن الصلاة حضر وقتها. ثم سوف يورد المؤلف بعد ذلك حديث عبد الله بن زيد وكيف هديت هذه الأمة ووفقت إلى الأذان بهذه الألفاظ العظيمة، ألفاظ التوحيد، الألفاظ المشروعة. فالمؤلف رحمه الله يعني افتتح هذا الباب وهذا الفصل ببيان فضل الأذان. ففي حديث معاوية أنه عليه الصلاة والسلام قال المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، فاختلف في المقصود مدلول هذه الكلمة أعناقا، هل هو على ظاهره حقيقة؟ فمن أهل العلم قال هو كذلك، وأنه وقد جاءت الأحاديث الصحيحة أن الناس يوم القيامة يلجمهم العرق، كما جاءت الحديث الصحيحة بذلك، وأن من الناس من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه أو يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، هذا في الموقف قبل أن الحساب وقبل القضاء في يوم كان مقداره 1000 سنة كما جاء في الحديث. فهذه المدة التي يطول على الناس فيها هذا الشأن يتميز المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يميز المؤمنين، فلا يحصل لهم من هذا الشيء ما يحصل لغيرهم، فيرفع بعضهم قال يكونون على ربوة بحيث أن العرق لا ينالهم ولا يصل إليهم. المؤذنون بهذه الطريقة تكون لهم أعناق بحيث لا يصل العرق إلى حالة يتأذون به. ومنهم من قال بل المقصود الشرف والرفعة، أن لهم شأن ورفعة، وأن السادة والأشراف يوصفون بطول الأعناق أي بالشرف والرفعة والعزة، وليس المقصود أن الحالة المادية وطول العنق. ومنهم من قال أي تطول أعناقهم يشرئبون إلى رحمة الله، فيكونون أطول وأمكن من غيرهم إلى رحمة الله لهذا النداء الذي ينادون به كل يوم بهذه الألفاظ العظيمة، ألفاظ التوحيد والنداء إلى أفضل وأعظم فريضة من فرائض الإسلام، فريضة الصلاة. وورد القاضي عياض رحمه الله يقول ورد في بعض ألفاظ الحديث إعناقا، أطول الناس إعناقا، والإعناق ضرب من السير سريع، ضرب من السير سريع، فيكونون أسرع الناس في الحساب والوصول إلى الجنة والخلاص من الموقف وهوله ومعاناته. ومهما كان الأمر الحديث يدل على فضل المؤذنين، هذه الوظيفة التي زهد فيها كثير من الناس في هذا العصر، ولكن يقول أهل العلم الفضل والأجر والثواب لمن تطوع وتبرع ولم يكن أذانه من أجل الراتب الذي يوضع له، بل لا يبالي، يعني إن أعطي شيء أخذه إن كان محتاجا، وإن لم يعط شيء فهو يريد الأذان. ولذلك في الحديث الآخر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا ليستهموا عليه لاستهموا، أي بالقرعة، لو يعلمون فضل النداء وأجره. ومع ذلك نجد كثير من المساجد تعطل، إذا تأخر المؤذن الراتب ما يعني الناس يسارعون ويتنافسون في الأذان والحرص عليه. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما أوصى أحد تلامذته وقال إنني أراك صاحب غنم، فإذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي حديث أبي قتادة أو أبي الدرداء ما من ثلاثة في قرية أو بادية لا ينادى فيهم للصلاة ولا تقام فيهم إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه أحاديث في شأن الأذان، وحكمه الصحيح أنه واجب، واجب على الكفاية، بل هو من شعائر الإسلام، كما في حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أغار على في من آخر الليل عند طلوع الفجر يتوقف، فإن سمع أذانا كفى ولم يهجم على البلد أو القرية أو القوم، وإن لم يسمع نداء ولا أذانا فإنه يأذن لجنوده بالهجوم. فجعله عليه السلام علامة وشعار على حصول الإسلام والالتزام بالإسلام، فهو من شعائر الإسلام العظيمة، وحكمه أنه واجب فرض كفاية، فرض كفاية. إذا أجمعت أهل بلد أو قرية أو موضع ما لا ينادى فيهم إطلاقا وعندهم مسجد لا يؤذنون فهم على خطأ عظيم، وإذا أصروا يقول الفقهاء يقاتلهم ولي الأمر إذا قالوا لا حاجة لنا بالأذان، وهذا لا يكاد يتصور، لكن الفقهاء يقولون إن هذا لو كان فإنهم يقاتلون حتى يسلموا وينادوا بالأذان كما شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام.